عشان احذف الجمله لازم احط مكانها ايه؟ التنوين. او زرتم حين اذن، زي قوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذن تنظرون، يعني وانتم حين اذ بلغت الروح الحلقوم كنتم تنظرون. فشان بلغت الروح الحلقوم احط مكانها ايه؟ التنوين. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. أصل الجملة يومئذ يحدث كل ذلك تحدث أخباره، فحذف يحدث كل ذلك وعوض عنها بالإيه؟ التنوين. فده اسمه تنوين عوض عن جملة. طيب أكمل أشوف أي الصلاحية؟ لأن لا إيه الصلاحية؟ والندى والندى يبقى العلامة الثالثة والندى يبقى العلامة الثالثة المميزة للأسماء هي النداء. طب ايه معنى النداء؟ اي الصلاحية لان الصلاحية لان ينادى. ها يبقى ما معنى النداء يا سادة؟ الصلاحية للنداء النداء يعني الصلاحية لان ينادى، يعني اي شيء يصلح لان انت تناديه يبقى ايه؟ منادى. لا يبقى ندى اسم. اي شيء يصلح ان انت تناديه يبقى اسم. زي اي شيء يصلح انك تجره يبقى اسم. اي شيء يصلح انك تنوينه يبقى اسم. الجر والتنوين والندى يبقى كل ما يصلح لواحد من هذه هو اسم. هو اسم. تمام. وال المعرفه. وال المعرفه المعرفه. يبقى العلامه الرابعه ال ال ال المعرفه. يبقى كل ما يصلح لكل ال المعرفه عليه هو اسم. هو اسم. هو اسم. وايه تاني؟ او ما يقوم مقامها. ايوه في حاجه بتقوم مقامها التنوين. لا شوف كده. كأم في لغة طيب. كأم كأم في لغة طيب. في لغة طيب. قبيلة من عرسنا قبل الطيب بدل ما تقول لك ايه القلم تقول ام قلم. ام ام قلم بالمين. بدل ما يقولوا البر يقولوا ام بر. بدل ما يقولوا السفر يقولوا ام سفر. وعليه روى حديث ليس من ام بر صيامه في سفر. حديث في احدى الروايات يعني ليس من البر ام صيامه في السفر. بيقول لك ان ورد واحد من طي من حمير بالذات، يعني مش الطي كلها قبيله في طي اسمها ايه؟ حمير. قبيله حمير. ماشي مشهور مشهور جدا يعني. فبدل ما يقولوا قال كذا ام كذا يقولوا ام كذا. فلما الرسول وجدوا ايه مسافر كده وصايم وتعبان وهيموت قال له ايه؟ ليس من البر صيامه في السفر. يعني ليس من البر صيامه في السفر. مروا بألف واللام طبعا. ماشي؟ لكن لا يبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بلغات الإيه؟ القبائل. ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى علمه إيه؟ علمه لهجات القبائل جميعها. تمام؟ أما الصحابة ما كانش يعرفوا لهجات القبائل. فكانوا بيكتبوا الأحاديث على ما يفهموها وعلى لهجتهم. صح؟ وعشان كده برضه كانوا بيقرأوا القرآن على لهجات. تمام؟ يعني واحد مثلا سمع أنذرتهم فقال أنذرته فقال أنذرته فقال أنذرته. كل واحد بيقرأ على إيه؟ على لهجات. فمن ذلك جاءت الإيه؟ القراءات. ماشي؟ تمام. فلا يبعد أن الرسول قال له ليس من البر صيامه في سفر، والصحابة سمعوه فهموه أن ليس من البر صيامه في إيه؟ بالسفر وروي بإن الفلة. تمام. وسيأتي أن الموصولة تدخل على المضارع. أيوة. لماذا قال وآل المعرفة؟ يبقى العلامة الرابعة للاسم هي إيه؟ آل. بس مش أي آل. آل الإيه؟ المعرفة. آل الإيه؟ لأنه هناك بعض الأسماء المعرفة. هي اللي تقول الصناعة عنها يا سنة؟ صح المعنى بنيها؟ نخش تعرف الاسم. تحوله من نكرة إلى معرفة. إلى معرفة. ورا بدور معنى في الاستغناء عنها. أما الموصولة اللي هي بتساوي مين؟ الذي فتدخل على الاسم والفعل. ماشي؟ الكلام ده سيأتي. تمام؟ يعني إيه؟ انت بتقول مثلا ايه ما او قال الشاعر ما انت بالحكم

يا زيد تجد مثل مين؟ مثال النداء. تمام. ويتنا سيد والرجل. الرجل ده مثال ايه؟ المعرف في الموصول. ماشي. ويتنا وام سفر. ايه ام سفر ده بقى؟ اللي أنبر اللي ما يقوم مقام آل ما يقوم مقام إيه آل فكده بيوضح العمل واحدة واحدة يبقى عملها الأول إجمالا ثم ذكر إيه تفصيل الأمثلة هل المعرفة أو ما يقوم مقامها هل المعرفة زي الرجل ما قام مقامها زي أمسى تمام وأنا قمت وأنا قمت ده إيه بقى ده الإسناد ده الإسناد أسند القيام إليه. يبقى أنا أسند القيام مرتين. مرة أسند القيام للتاء ومرة أسند قمت كلها إلى مين؟ إلى أنا. فدل إن أنا إيش والتاء إيش؟ دل إن أنا إيش؟ إسناد جملة قمت إليه. ودل إن التاء إيش؟ إسناد فعل القيام إليه. تمام. يبقى أنا هو أنا ده إيه؟ اسم بدليل إسناد. جملة قمت القيام إليها صح التاء اسم بدليل إسناد فعل القيام إليها ورحمة شيخ يبقى دي كم مثال للعلامات ليش خمسة أمثلة خمسة أمثلة في مجموعة صح وفي جوا بقى أمثلة تفصيلية فكل ما قبل علامة ولو علامة واحدة من هذه العلامات فهو كل ما قبل ولو علامة واحدة من هذه الأسماء فهو طيب كده الشيخ قلت لنا إن العلامات دي خاصة بالأسماء طب إيه رأيك إن إحنا شوفنا بعض هذه العلامات في الأفعال وفي الحروف إيه رأيك بالكلام ده طبعا الشيخ سيوف مش يسكت اقرأ اشرح ولا يقدح ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم نحو ده بيسموه اعتراض بيسموه ايه اعتراض اعتراض السيوطي ولا اعتراض لا اعتراض بيفترض السيوطي ماشي من تمكن المؤلف في علم ما انه يتوقع الاعتراض من خصمه قبل ان يعترض يتوقع الاعتراض من خصمه قبل ان يعترض. يعني يجي يقول لك ايه يا جماعة الخمس علامات ده هم متخصصين بالأسماء خلاص محدش يجي يقول لي بقى ترضى حكومات ده انا بفترض الاعتراض اهو بفترض ان في واحد خصم قدامي قال لي لا كلامك غير صحيح طب ليه يا عم قالك لان بنقول ترضى حكومات هم انا من الاول اقول يا جماعة محدش يقول ترضى حكومات ليه لان انا قلت قال المعرفة ودي قال الموصول يبقى انا افترضت الاعتراض وجبت على ايه وجبت على قبل ان يعترض الموضوع تمام تمام يسيب كده اعتراض افتراض السيوطي اي بس ألم علو ولامو ولامو على لو لون لون كنت عالما وان كنت عالما وان كنت عالما بذنب بأذناب لون بأذناب لو لون ايه لون لا بأذناب لون لا في مين في لم السيدة مش في لو وفي لم لو وما لا في لو لو من يا زناني لون لم تفوتني أو لون تنوين تنوين دول كلمتين مفصولتين من بعض تنوين يا زناني لون لم تفوتني تفوتني لون لم أوائله أوائله نربت من تاني كلام على لون وإن كنت عالما بأذناب لون لم تفوتني أوائله بيت شعر طبعا مشاهد الشعر بيقول بقى بيقول يا عمال أقول لو حصل ولو حصل ولو حصل إلى أن لامن الناس على لو ولو أنا أعرف من الأول إيه اللي هيحصل لي ويخليني أقول لو ما كنتش فوت المسألة من الأول فهمت المسألة ولام على لون وإن كنت عالما بأذناب لون لم تفوتني أوائل تمام؟ يمين إيه الشاهد هنا؟ دخل على والتنوين على كلمة لو. طب لو دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. يبقى ده اعتراض ولا مش اعتراض؟ اعتراض. بالظبط، يبقى لازم نجاوب على اعتراض. ماشي؟ اعتراض. لو حرف باتفاق ولا مش باتفاق؟ باتفاق. فكيف يدخل عليها حرف الجر والتنوين وال؟ دخل عليها حرف الجر والتنوين في قول الشاعر أولام على لو، وقال بأذناب لو، فدي مضاف إليه مجرور بالكسر. تمام، يبقى دخل عليها الايه؟ الجر والتنوين، بلاش حرف الجر، جرب الاضافه والجرب الحرف كمان. وقيل اياك واللو، دخل عليها ايه؟ ال المعرفه. ده اعتراض ولا مش اعتراض؟ تجاوب انت. ممكن نقول ده سنة ضرر شعرية، ممكن نقول ده ضرر شعري. طب واياك واللو ده ضرر شعرية؟ اياك ممكن نسينا، احنا قلنا ان ال مفترض ان تكون معرفه، وهنا ليه لفظ معرفه؟ لا، ليه المعرفه. نقول الجواب، هو الشيخ هيقول الجواب بعد كده. الجواب تحولت لو من حرف الى اسم للعالمية. في يا جماعة حاجة اسمها العالمية، يعني ايه العالمية؟ انا بقول محمد، محمد ده في الاصل اسم، وبعدين تحول للعالم باسم شخص. كلمة عادل يعني عادل اصلا صفة، شخص متصف بالعدل، لكن لا انا خلاص خدته وسميت واحد باسمه عادل، حتى لو طلع اظلم الظالمين، راح اسمه مبارك كده. ماشي، هو كلمة مبارك اصلا معناها رجل فيه بركة، رحت انا جايب كلمة مبارك وحطيتها على واحد بطلع بقى زي ما كان، لا عليك، ده اسمه ايه؟ علم. فاربع ان كل اسم لفظ هو علم على لفظ، كل اسم لفظ هو علم على يعني يقول لك مثلا ده اسم مجرور بمن، مجرور بمن. طب عايز اعرف كلمة مجرور بمن، هو المجرور خبر مرفوع علم تفعيل ضم الظاهرة، الباء حرف جر، طب ومين حرف جر؟ اسم مجرور بمن. ده مين دي بقى؟ مش حرف جر اللي احنا فيه ده، مين دي؟ اسم حرف جر، ده العالم بتاعها، ده العالم ايه؟ بتاعها. فخلاص تحولت من حرف الى ايه؟ الى علم، بسبب قصد لفظيها، بسبب قصد لفظيها. يعني كان الشعر بيقول لك ايه؟ ألام على لو، اي ألام على هذا اللفظ، ولو كنت عالما بأذنابي هذا اللفظ، وإياك واللو يعني وإياك وهذا اللفظ. عشان كده بقى يرجع لكلامنا، كلام مالك، كلامنا لفظ مفيد كإيه؟ استقل. كيف دي حرف جر للتشبيه؟ لا، حرف جر اللي إيه؟ كيف يدخل على استقل وهو فعل أمر؟ نقول له ما استقل ده ما عادش فعل أمر، ده بقى علم على اللفظ المعلوم، علم على اللفظ الإيه؟ كانك بتقول ها كلامنا لفظ مفيد كلفظ ايه؟ استغل. يبقى خلاص استقل منها، مبقاش فعل امر، ده بقى ايه؟ بقى لفظ، بقى ايه؟ لفظ. فهمت يا شيخ؟ فعدد ممكن بقى اي حرف بعد كده دخل عليه من وإلى وعن وعلى واللام والف ولام، ده لو حولته الى ايه؟ الى اسم. يقول لك مثلا ايه؟ الفي حرف يجر كذا وكذا وكذا، فانت دخلت قال على مين؟ على فيه يعني خلاص، بس نقول لك لا، ده فينا ما بقتش حرف جر، ده فينا بقت ايه؟ لفظ. علم. يقول لك مجرور بفي، خلاص. من لو، من لو. يقول لك اعرب لي كده ضرب فعل ماضي، جمله ولا جمله؟ ضرب فعل ماضي، ما اعربها؟ ضرب مبتدا، مش فعل ماضي بقى، خلاص. انت تقصد هذا اللفظ مبتدا، وفعل خبر وماضي ايه؟ صفر. تمام، ده اللي الجواب عن الاعتراض. طيب اعتراض، تكملت الاعتراض ده، قال لك قوله ايه بقى؟ اقرا كده شوف. اكمل سنه ولا اقرا سيد.